خاطر الناس الملاح. خاطر مصطفى وناس شوفالي فريد كل مون. خاطر اللي يعاند وما يحسدش. الغيرة تتربى في القلب. الملاحة تتربى في القلب. الشبعان من عند ربي والجيعان من عند روحه. هي قتلونا بالهضرة بغاو يهملونا من البلاد. يا الغيرة يا الغيرة تهضر نبغاو يقيلونا ما خلونا ترونكيل. هالغيرة هالغيرة تهضر يا شافوني نبغيها يبغاو يشيطمو. يا الغيرة يا الغيرة تهضر كي بغيتوني ننساه وانا بولادي معاه. هالغيرة هالغيرة تهضر اللي يحسد ويغير ما عنده ما يدير. يا الغيرة يا الغيرة تهضر بخاطرك يا مينا صهير ونسعين الله مصطفى والكبونة والحسد علاش نبغيها من ربي وقالوا غير في السماء. الغيرة هي الغيرة ما تهضر تكون بعينهم وربي وكيلهم. هالغيرة هالغيرة تهضر يشرعوني في الغيبية كلاصوني بوندي. هالغيرة هالغيرة ما تهضر راجلي باللي بري وقالوا مفتيحي. هالغيرة هالغيرة تهضر اللي يحسد ويغير ما عنده ما يدير. هالغيرة هالغيرة تهضر وقالوني يقروا. هالغيرة هالغيرة تهضر ايه سر مسرارة ايه قالوا صامقة. هالغيرة هالغيرة تهضر انا محرى عليا ولادي الله. هالغيرة هالغيرة تهضر اللي يحسد ويغير ما عنده ما يدير. هالغيرة هالغيرة تهضر يا سنين بيضاء انا قالوا يا الغيرة يا الغيرة ما تحضرها. قالوا لي ما يسواش هو شانتي يا الغيرة يا الغيرة ما تحضرها. ما بغاونا نربحوا ما بغاو يديروا بحوالنا يا الغيرة يا الغيرة ما تحضرها. وقالوني يدرو هالغيرة هالغيرة تحضرها. قالوا فينا الهضرة هادوك لي فارغين الشغل هالغيرة هالغيرة تحضرها. تلونا بعينيهم وربي وكيلهم هالغيرة هالغيرة تحضرها. اللي يحسد ويغير